رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب المجاهدة. عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. صليت مع النبي، أي صلاة قيام الليل، مترسلا، أي مرتلا مبينا الحروف مع إعطاء كل حرف حقه. من فوائد الحديث: جواز الاقتداء في صلاة النافلة واستحباب تطويل قيام الليل. قراءة القرآن تكون بتدبر لآياته وفهم لمعانيه. جواز دعاء الله وسؤاله أثناء قراءة القرآن. جواز أن يكون القيام والركوع والسجود متقاربة في التسوية. اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة ومجاهدته لنفسه في طاعة الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. صليت، أي صلاة التهجد. هممت، أي عزمت على الشيء. من فوائد الحديث: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل. لا أحد يطيق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد وفي العبادة. فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلده في العبادة وحرصه على المحافظة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف هوى النفس وما تحب. الهم في الخروج من الصلاة لا يعد خروجا منها ما لم يقترن بنية وجزم. مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. من لم يفهم كلام المتحدث على وجهه الصحيح يستحسن له السؤال عما غمض من الكلام. السنة في قيام الليل تطويل القراءة، لذلك ينبغي المحافظة على السنة. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. من فوائد الحديث: الحث على فعل ما يبقى مع الإنسان وهو العمل الصالح، ليكون أنيسه في قبره إذا رجع الناس وتركوه وحده. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون في وجهه ويختل المشي بفقده. من فوائد الحديث: الطاعة موصلة إلى الجنة والمعصية مقربة إلى النار. الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، فينبغي على المرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه. تحصيل الجنة سهل إذا صح القصد وعملت الصالحات. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. الصفة هو مكان مسقوف في آخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأوي إليه الفقراء، وأهله أضياف الإسلام. الوضوء هو الماء المعد للوضوء. حاجته أي ما يحتاج إليه من لباس وغيره. مرافقتك أي قربك بحيث أراك في الجنة. من فوائد الحديث: الجنة إنما تنال بمجاهدة النفس في الطاعة ومجاهدتها في البعد عن الهوى، وليس بالأماني. حرص الصحابة على الفوز بمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة. اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في إصلاح أصحابه وتربيتهم. عامة رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفقراء، وهكذا أتباع الأنبياء، كما جاء في حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصدون مرضاة الله ومرافقة رسوله في الجنة، لأن نظرهم لم يكن للدنيا وإنما كان تطلعهم للآخرة. من مكارم الأخلاق أن تكافئ من أسدى إليك معروفا، فإن لم تجد فقل له جزاك الله خيرا، فمن فعل ذلك فقد أبلغ في الثناء والجزاء. المرافقة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه والاقتداء بهديه، فعندما يكون المسلم متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم فهو رفيقه في الجنة إن شاء الله تعالى. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. حط أي كفر ومحى. من فوائد الحديث: النوافل والطاعات مما يذهب السيئات ويرفع الدرجات. على المسلم أن يحرص على الصلاة أداء وتطوعا. العالم الرباني يربي أصحابه ويحرص عليهم ويوصيهم بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: حسن العمل أن يأتي به مستوفيا للشروط والأركان إيمانا واحتسابا. فضل طول العمر إذا اقترن بحسن العمل، فإنه يتزود من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى. العكس في هذا صحيح، فشر الناس من إذا طال عمره ساء عمله. رياض الصالحين.